إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أن تجلبوا لأنفسكم سخط الله عز وجل باقتراف معاصيه والابتعاد عن طاعته سبحانه. أيها المسلمون، لقد عشتم قبل أيام قليلة موسما من مواسم الخير، ومناسبة من مناسبات الإسلام فيها الخير كله. في هذه المناسبة يغفر الله عز وجل للناس الذنوب، ويمحو الخطايا، ويغفر الزلل سبحانه. ينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الفرصة، وذلك أن مناسبات الإسلام هي التي يمحو الله عز وجل بهن الخطايا والذنوب. فالصلوات الخمس، وصوم رمضان، والزكاة، وحج بيت الله الحرام من أعظم ما يصقل القلوب ويجليها مما ران عنها من الذنوب. عباد الله، إن السعيد كل السعادة لمن اغتنم هذه الفرصة، إن السعيد كل السعادة من اغتنم هذه الفرصة وتاب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، واستغفر ربه سبحانه وتعالى. وإن الغانم كل غنيمة من اغتنم هذا الشهر الفضيل بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالتوبة النصوح، فيغفر الله عز وجل ذنبه ويمحو خطيئته. وينبغي على المسلم أن يجدد ويكرر توبته إلى الله عز وجل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام عبد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فحري بالمسلم أن يقتدي بهذا النبي فيستغفر الله عز وجل من ذنوبه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالإنسان مطالب بالتوبة إلى الله عز وجل ليمحو الله عز وجل له ذنبه. وهذا الشهر هو شهر التوبة والإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يغتنمه فيتوب إلى الله عز وجل. واعلم أن الله يقبل توبتك يا عبد الله، بل اعلم أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه ورجع إليه سبحانه. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لله أفرح بتوبة عبده من رجل يكون بفلات من الأرض، له راحلته عليها طعامه وشرابه، ثم نام نومه، فلما استيقظ وجد أن راحلته قد ذهبت، فكثر عليه الحر والعطش، فجلس فعاد إلى مكانه فنام نومة أخرى، وهذا الرجل قد استسلم للموت. فلما استيقظ وجد عنده راحلته ففرح أشد الفرح، فالله عز وجل أشد فرحا من هذا العبد فيريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل يريد منك التوبة عبد الله، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل عن هذا الدين، وألا تعبد الله رب العالمين. بل إن الله عز وجل رتب على هذه التوبة الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل: توبوا إلى الله يصلح. فالله عز وجل رتب على التوبة السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، فينبغي على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يبتعد عن معاصيه، وأن يعلم أن الله عز وجل يتوب عليه ويفرح بتوبته سبحانه وتعالى. والإنسان لا يكفيه أن يقول تبت إلى الله بلسانه فقط، بل لا بد أن يخلص هذه التوبة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه التوبة خالصة له سبحانه، بحيث يكون أن الذي بعثه على هذه التوبة هو خوف الله عز وجل، خوف عقابه، وأيضا بعثه على ذلك حب الله عز وجل وحب ثوابه سبحانه وتعالى. ولا يكفيه أن يقول تبت ولم يكن تائبا حقيقة إلى الله عز وجل، فلا يصر على المعصية. فأما الذي يصر على المعصية فلم يكن تائبا لله عز وجل. وليعلم أن كثيرا من الناس قد يتوبون إلى الله عز وجل من أجل هم أو كرب كربهم به، ثم إذا رفع عنهم الله هذا الكرب، ورفع عنهم هذا العذاب، ورفع عنهم هذا الأمر، إذا هم يعودون إلى المعصية. وهذا لا شك أنه حال المشركين مع ربهم، وليس حال المؤمنين كذلك. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فأنجاهم الله عز وجل بعد أن قالوا سنكونن من الشاكرين. لكن لما أنجاهم الله عز وجل رجعوا إلى كفرهم الذي كانوا عليه، ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الظلم والشرك بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان والعبد المؤمن إذا كربه هم أو غم فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويستمر في توبته، ولا يصر على عصيان ربه سبحانه وتعالى. عباد الله، اعلم أن هذه التوبة لا بد أن تكون قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وقبل أن يغرغر الإنسان. فإن الله عز وجل يتوب قبل أن تأتيك المنية. أما إذا أغلقت باب التوبة فلا تنفع توبتك بعد ذلك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فاعلم أن التوبة تكون مقبولة إذا كانت في وقتها، أما إذا أغلق باب التوبة فإنها لا تقبل منك. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تنفع التوبة حين ذاك. عباد الله، توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا في هذا الشهر، واعلموا أن الله عز وجل يغفر الزلل ويمحو السيئات والخطايا. يا من أسرف يا بادر يا أيها الصائم إلى التوبة، بادر أيها الصائم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يفتح لك أبواب توبته، بل يفرح الله عز وجل بتوبة عبده. ويا من أسرف في الذنوب والخطايا، يا من أسرف في الذنوب والخطايا، اعلم أن الله عز وجل قد فتح لك باب التوبة، وتيقن وثق بالله عز وجل أن التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب مهما عظمت، تمحو وتجب ما قبلها من الذنوب مهما عظمت. يا أيها الذين آمنوا أن الله عز وجل يتوب على عبده، وأن التوبة مهما عظمت فإن الله عز وجل يتوب على عباده ويغفرها له، وأن الله يجب ما قبلها، فلا تيأس عبد الله من جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يا نفس توبي إلى الرحمن مخلصة ثم استقيمي على عزم ينجيك، واستدرك فارق الأوقات واجتهدي، عساك بالصدق أن تمحى مساويك، واسعي إلى البر والتقوى مسارعة فربما شكرت يوما مساعيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من جميع الذنوب والخطايا إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، نرى كثيرا من الناس يفتح الله عليه عز وجل أبواب التوبة النصوح فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة خاصة في هذا الشهر الفضيل. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على صدق العزيمة وحسن السريرة، وذلك أن الصلاة مفتاح كل خير، وهي الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. وهذه الصلاة إن حافظ عليها العبد فستنهاه عن المنكر وتنهاه عن الفحشاء، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمسلم يعظم قدر هذه الصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، كما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وعن تميم الدار رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أول ما يحاسب عليه يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبد من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. والصلاة هي آخر ما يفقد من هذا الدين، فإذا ذهب آخر هذا الدين لم يبق منه شيء. فعن أبي أمامة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في فراش موته لا زال يوصي بهذه الصلاة، وهي آخر ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت: حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، أي يكررها ويعيدها ويرددها، وما من شدة الاهتمام بها وما يقدر على الإفصاح بها عليه الصلاة والسلام وهو في نزعات الموت. وقد مدح الله القائمين بها ومن أمر أهله بها، فقال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد ذم الله عز وجل المضيعين لها والمتكاسلين عنها، الذين لا يأتونها ولا يصلونها، بل قد لا يصلون إلا أوقات يسيرة، بل قد لا يصلون إلا في هذا الشهر ثم يعودون لما كانوا عليه. نسأل الله عز وجل العافية. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيها التائب إلى الله، اعلم أن هذه الصلاة جعلها الله عز وجل كفارة لما سبق من المعاصي والذنوب، ما اجتنبت الكبائر. فإن الله عز وجل كلما صلى الإنسان الصلوات الخمس وصلى الجمعة فإنه يكفر الخطايا التي تقدمت ما اجتنبت الكبائر. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فالصلاة عباد الله شأنها عظيم وقدرها كبير، فينبغي على التائب أن يحرص عليها كل الحرص، وهي من العمل الصالح الذي يدخله الجنة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فيا أيها التائب أبشر بعفو الله عليك ورحمته وفرحه بتوبتك، وافتح على نفسك صفحة جديدة ناصعة فيها الخير وفيها الطاعة وفيها الاطمئنان، فاللهم من علينا بسترك الجميل وفضلك الجزيل. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان. اللهم أصلحنا وأصلح شأننا وتب علينا واغفر لنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربتنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.